هو معلوم ما في شك ان التيمم للذكر او الطهر للذكر امر مشروع، لكن هل هو واجب ام لا؟ احنا ذكرنا هذا انه واجب، مس القران لا بد ان تمسه على طهاره، لكن الاشكال لما قالوا له الا تتوضا حين اكل الطعام، قال علل بانه لا يتوضا لانه لا يريد الصلاه. اي نعم، قصدي انه يقول انا هل انا اريد ان اصلي حتى اتوضا؟ يعني ما يتوضا وجوبا الا للصلاة. وشرحنا هذا تبيناه، لكن أظن أنك أنت مو غمس بهالعين ولا تدري والله ماذا يقال.